I'm not. والله ما عدنا اللي قدامنا كده. ربنا يكبر.

والله استغفر اللي كانت قريبه من العالم. Thank you. بينهما كل من عليه فندم. ضيفت عليك كل يرجي إلى

في هدى وحيدة يا راجل حرام عليك ليلة الجمعة بكرة اجازة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you.